ايش يتصفح او اذا كان كثيرا يقرا الفهرس. قل ان تجد شخص مثلا او ان تمرك بحال بك حال من حين ما ياتيك الكتاب تجعله في الرف، هذا قليل لا بد ان تعلم. وانما قلنا او قال الشيخ هذا لاجل ان احتجت الى مراجعته عرفت انه يتضمن حكم المساله التي تريد. اما اذا لم تجرده مراجعه ولو مرورا فانك قد لا تدري ما فيه من المسائل والفوائد فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الكتاب الذي عندك في رفك. نعم. الثالث والخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها وذلك بأمور. أولا وضوح هذه أعجم الكتاب معجم أعجم الكتاب معناه اجعله أعجميا لا معناه أزل عجمته بإعرابه وتشكيله ونقطه حتى لا يشكل. وهذا من الأفعال التي يراد بها الضد كما جاء الحديث يتحنث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. يتحنث يعني يزيل الحنث ولا يفعل الحنث يزيله. وهذه لها أمثلة كثيرة. فمعنى أعجم الكتاب أزال عجمته بتشكيله وإعرابه. وذلك بالأمور: أولاً وضوح الخط، ثانياً رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد. لا بد أن تكون عالماً، لا بد أن تكون عالماً. أخشى أن تقع في قول القائل يريد أن يعربه فيعجمه أو فأعجمه. لا بد أن تكون عالماً بالنحو. أما مثلاً يعني فكرك يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أما منصوبة مكسورة وتفعل، لا بد أن تكون عالماً. وإذا أشكلت عليك الكلمة فرجع إلى مغانيها. إذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها ارجع إلى كتب اللغة، لأن هناك أخطاء شائعة بين الناس. مثلا يقولون تجربة وتجارب، أكثر الناس إن لم أقل كل الناس يضمون الرأي، فأخشى يجي واحد بيعجم فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء فيشكلها نطقا وإعرابا، وهذا غلط. لأنه قد يشتهر بين الناس أشياء ما لها أصل، فلا بد أن ترجع للأصل. نعم. وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم الهاشمي رحمهم الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامة الترقيم في غير آية أو حديث. كل هذه القواعد الإملائية ينبغي مراعاتها. الفصل السابع المحاذير. الرابع والخامس. طيب نسمع يقولون بالضاء المشابهة. وش هذا؟ اختطاء. طيب بالضاد المعجمة اختصاء. طيب بالدال المهملة اختذال. وبالذال المعجمة اختذال. إيه؟ لكن أحيانا يقولون هذا لئلا يخطئ الإنسان، ولا عاد الدال والذال ما تختلف إلا بالإعجام فقط. الضاد والضاء هي اللي تختلف. يحتاج أن تقول بالضاء المشابه اللي هي أخت الطاء. نعم. إيش أخت الطاء؟ إيش أخت الطاء؟ ايش؟ ما فهمت شيخ. قلت اختها يعني على شكلها وصورتها. يعني مش نفس الحال. هي على شكلها. الان التوضا لا فرق بينهما الا بالنقطه. فهي اختها. نعم. الفصل. بالنسبه لقراءه الفصل بعض الناس يعني بطيء القراءه. فهل يسرع مع انه لو يقطع مشوار اكثر؟ يعني مع انه لو افضى فهم أكثر ولكن ما يستطيع أن يقطع. مبارك الله فيه. الإنسان المطالعة نوعان، مطالعة التفهم والتدبر، هذه لابد أن الإنسان يتأمل ويتأنى، ومطالعة استطلاع فقط، وش كتب هذا الرجل مثلا، وش مضمون الكتاب، هذه وأنا أسرع فيها. أحيانا يقرأ الإنسان صفحة بعينه ولا يتأملها ولا شيء. بالنسبة للأول نعم الأول لا بد أن يتدبر. ما يضر. ما يضر. نعم. المشالة ما معنى المشالة. الله المشالة ما معنى المشالة. اختط. لا أعرف ما لكن المشالة كلمة. ها لأن الظاهر ما فيها ألف في وسطها. يعني ما معنى كلمة المشالة؟ ها مشالة مرفوعة يعني. إيه. ألفها مرفوعة. ما هو بالظاهر فيها ألف وسطها؟ لكنها صغيرة. والظاء المشالة يعني مرفوعة. من الشيء. نعم. الفصل السابع. شيخ سؤال قبل أن نأتي للفصل السابع. نعم. ممكن. طيب. قوله هنا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. أي نعم. يعني كأنه يقول لا ترقي لا تستعمل علامات الترقيم في الآيات في الأحاديث. الآيات واضح لكن الأحاديث. كيف؟ الأمر الخامس. نعم. تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. لا هو الصواب في الآية والحديث. نعم. كيف؟ إلى إيش؟ مو بكتاب. تثبيت علامات الترقيم. نعم. يعني مثل آية نكتب رقم. حديث نكتب رقم. لا علامة الترقيم هي بالفاصلة ولا نعم الهامش الشيخ شو هو الترقيم وعلاماته أحمد زكي باشا يعني كذا كتاب نعم الترقيم مو بالمقصود الفاصلة والنقطة والأشياء هذه هو أصل الرقم يطلق على العدد رقم العدد هذا هو المشهور لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا فهذا غير مألوف إنه يسمى ترقيم إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح أن القرآن لا يحسن أن تضع فيه العلامات يعني مثلا أفرأيتم اللات والعزى ما تكتب علامة استفهام هذا في القرآن تقتصر على ما كتب في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون كتب الحديث يكتبون العلامات علامات الاستفهام وكذلك الفواصل في الأحاديث أما القرآن فواصله بآياته ما يحتاج فإذا كان مراده التقييم يعني العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح القرآن ترقيمه بماذا؟ بفواصل الآيات معروف الحديث غير مسلم هذا لا مانع أنت أن تضع العلامات علامة الاستفهام علامة التعجب علامة الوقف نعم لأن هذا مما يعين على فهم المعنى مما يعين على فهم المعنى والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه الترقيم مش المعنى لكن القرآن ينبغي أن يحترم وألا يزاد فيه وينقص الفصل السابع المحاذير الرابع ثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصلة ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا أننا ينبغي لنا أن نقرأ الكتب المؤلفة بها حتى إذا أردنا أن نكتب تكون كتابتنا متمشية على القواعد المعروفة نعم الرابع والخمسون

تسلم ولا تعلم. قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم مما نتخيل. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. ولهذا قال لا تجعل قلبك كسفنجة تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبه. اجتنب إثارة الشبه بنفسك ولا لغيرك؟ بنفسك ولا غيرك؟ وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، يعني أنك ربما تولد شبهة، نعم، والشبه خطافة كالسهم تمضي فيك وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهوا. حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والقش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمة. ليش؟ لأنه ليس عندهم إلا الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتبهم مثلا التي بين يديك، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تكلم في الآية أورد 1000 سؤال عليه أو أقل. كل هذا لا ينبغي لطالب العلم. العلم الحمد لله ظاهر وبين سهل، فاحذر الإيرادات أن توردها على نفسك أو على غيرك. وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ ها؟ الراموس والداموس والذي ايش؟ ها؟ العروس وإذاعة الراموس. ايه من؟ فؤاد؟ لا لا الأخ الثاني. من؟ ايه تقرأ علينا؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اللي بيعلقه على كتابه لا بأس. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكتابين اللذين ذكرهما الشيخ أبو زيد في حلية طالب العلم هما لفظ العروس وإضاءة الراموس. أما إضاءة الراموس فهو شرح الكتاب القاموس المحيط باللغة، صدر منه مجلدان اشتملا على شرح المقدمة فقط، والكتاب مطبوع في المملكة المغربية، ومؤلفه هو شيخ الزبيدي الذي شرح القاموس أيضا في كتاب تاج العروس. انتهى. أحسنت. طيب وفي الأسواق الآن موجود؟ طيب الشيخ أبو بكر يقول أنه مهم. بعده وش الثاني؟ نقد العروس. لا هذا ولا دوره، هذا الناس يحتاجونه. نعم ان شاء الله باذن الله، لان نقد العروس هذا يمكن نقطه في الحنة يمكن ولا نعم يمكن ماتي. على كل حال ان شاء الله ابحث عنه. في كشف الظنون يمكن يذكر، كشف الظنون يذكر الكتب المؤلفة، وذيل ايضا. نعم نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ ابو عبد الله بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حلية طالب العلم 61: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. الله أكبر.

كتبوا هذه الأمثلة هل أرادوا الضرب حقيقة؟ لا، أرادوا المثال. لكن كوننا لا نمثل إلا بضرب زيد عمرا وما أشبه ذلك ينبغي أن نعدل عنه إلا عند الضرورة. إذا حصل أن نمثل بكلمات مفيدة كقول ابن مالك رحمه الله: الله بر والأيادي شاهدة. الله بر، هذا كلام مفيد. وكصاحب القطر بن هشام كان لا يمثل إلا من القرآن إلا عند الضرورة، فهذا خير. المهم أنك لا تغتر بما قال بشر، بل كابد واجتهد وأفرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم النحو. نعم نعم يا سليم. القرآن يعني. القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معروف، بعض العوام يجيد القراءة أكثر من بعض طلاب العلم. مثل إيش؟ لا، العام يعرف القرآن لأنه مشكل عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أخطأ في أحد رد عليه. يمكن بالمعنى بالفطرة، كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي: اقرأ، فأعادها على هذا الوجه: والله غفور رحيم. فقال: اقرأ، فأعادها وقال: والله عزيز حكيم. فقال: هكذا هكذا الصواب، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذا بفطرته وهذا حقيقة. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. نعم. إيش؟ التاء سينا، الثاء الظاهر إذا كان لا يستطيعون غير هذا فلا بأس، أما إذا كان حتى في القرآن ماذا يصنعون؟ اتقوا الله ما استطعت. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك بدل ذلك، نعم، لكن يقال يجب عليهم خاصة في القرآن أن يقرأوا بما ينطق به العرب. نعم شاد. ها؟ تصح الصلاة لأنه أراد اسم الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما تصح لأنه أبدل حرفا بدل حرف. وش اللي يعلم؟ يعلم علم. نعم. ربما يكون الجهل بالقواعد. نعم. ربما يكون للصعوبة، يعني الإنسان يقرأ ثم يصحح يعني كأنه يعرف الكلام. نعم. لا يكون يعني على وبعض الناس كما تفضل بعض الناس ما يقدر ما يقدر أن تقبلها على وجه السليم. وكيف يعني وسيلة التصحيح؟ هذا نقول ما دام ما يقدر يعمل بما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الثاني والستون: الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. هذا بمعنى ما سبق أنك لا تتعجل، لا تتعجل من حين ما يتبين لك شيء تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء